وننتقل بعد ذلك إلى الشيخ المفضال إيهاب فكري من جمهورية مصر العربية، وهو مدرس القرآن والقراءات في المسجد النبوي الشريف، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحقيقة أنا كنت أريد يعني تشغيل برنامج باوربوينت على الشاشة، لعل الأخ إن شاء الله يشغله حتى يعني أستطيع أن أتقيد الوقت. والموضوع الذي نتكلم فيه هي مشكلة التحريرات والحلول المقترحة. الحقيقة هو موضوع يعني واسع، فقدر الطاقة سأحاول أن أختصره. الموضوع هذا أخذ من عمر الإنسان فترة طويلة حتى يستطيع أن يصل إلى الجمل القصيرة التي وضعناها في هذا البرنامج، ولكن يعني نطلب منا أن نلقي ذلك في فترة وجيزة. خطتي في هذا البحث هو الأول تعريف التحريرات، ولكن أضفت إليها معنى جديدا أراه هاما يعني، ثم إثبات وجود هذه المشكلة. هل هناك في مشكلة في التحريرات أم لا؟ يعني خشيت أن يتصور الناس أن مسألة التحريرات شيء واحد، فإثبات وجود مشكلة في تحريرات القراءات. ثم ذكرت أسباب وجود هذه المشكلة، ثم أنهيت الكلام بذكر الحلول المقترحة من القراء، والتي أخذتها إما من نصوصهم وإما من أفعالهم. فالتحريرات بارك الله فيكم يعني لغة هي تدخل تحت معا الضبط، يعني كما في لسان العرب هو ضبط الكتابة وإتقانها وكذا، فالتحريرات هي ضبط، ضبط بحيث لا يحدث تداخل أو شيء لا ينتمي لما ألفه أحد المؤلفين. والتحريرات اصطلاحا لها تعريفات كثيرة، ولكن الذي أريد أن أضيفه هنا أن هناك نوع من عدم الفصل في تعريف التحريرات ما بين ما هو توضيح وما بين ما هو استدراك. التحريرات على هذه توضيح واستدراك. ما معنى التوضيح؟ التوضيح أن يؤلف مؤلف كتابا فيذكر فيه معنى يحتمل أكثر من فهم، فنستطيع أن نصل إلى الفهم المطلوب من نص آخر لهذا المؤلف في موضع آخر. كمثال لذلك الإمام ابن الجزري أطلق في طيبيته الإدغام الكبير والإظهار عن أبي عمرو البصري، وذكر في موضع آخر أن دوري أبي عمرو له إدغام الراء الساكنة في اللام بخلاف. هذا لو اقتصرنا على الطيبة لقلنا المسألة واسعة نأتي بجميع الأوجه، ولكن إذا رجعنا إلى النشر وجدنا أنه يخص باب الإدغام الكبير لأبي عمرو البصري بإدغام الراء الساكنة في الراء، فنقول الآن هذا توضيح أخذناه من كلام نفس مؤلف الكتاب. أما الاستدراك وهو الواقع أكثر ما يوجد في التحريرات، فهو أن يأتي قارئ أو باحث أو عالم أو مؤلف آخر فيستدرك على من سبقه، فيقول مثلا أجاز الشاطبي كذا وهذا لا يصح لأنه ليس من طريقه، أو منع الشاطبي في منظومته كذا والواجب أن يقول به لأنه من طريقه. فإذا هذا استدراك. والذي أراه وهذه الفكرة هي الجديدة التي أقدمها أنه لابد من التفرقة ما بين ما هو توضيح وما هو استدراك، وأن يتم التعامل مع كل منهما بما يليق. فالتوضيح ينسب إلى مؤلف الكتاب، والاستدراك ينسب إلى من استدركه. والحمد لله علم الرواية يعني قد أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الأمة على يد المحدثين، فوضعوا نظاما دقيقا لهذه المسألة ورعوه. للأسف في الأزمنة المتأخرة للقراء حدث عدم ضبط لذلك، فتجد مثلا كلمة التحريرات هذه تطلق، تحريرات الأزميري، تحريرات المتولي، فيظن الظان أنها كلها يعني لا تختلف، كلها تحريرات. والواقع إذا درس دراسة دقيقة لوجد أن المتولي يمنع أوجها يجيزها الأزميري، ويجيز أوجها يمنعها الأزميري مثلا. فإذا لابد أن ينسب كل علم لأهله. سبقنا أهل الحديث في ذلك من فترة طويلة عندما ألف الإمام الحاكم كتابه استدراكا على البخاري ومسلم، لم يسميه تحريرات، لم يسميه كذا، ولكن سماها المستدرك، يعني هو يرى أن هذه الأشياء كانت يعني تلزم هؤلاء الأفاضل في كتبهم وتركوها، فسماها المستدرك، وأصبح يعرف في العالم الإسلامي المستدرك للحاكم، ليس المستدرك للبخاري والمسلم، المستدرك للحاكم. ونحن نطالب بهذا في علم القراءات. نقول هذه طيبة ابن الجزري، نشر ابن الجزري، وهذا مستدرك الأزميري. لماذا؟ لأن الأزميري يمنع أوجها كثيرة جدا يجيزها ابن الجزري. ومن أشهر الأمور طبعا كان مشهور الآن في العالم الإسلامي كله ويرونه أنه هو التدقيق والتحقيق، أنه مثلا هو يمنع الغنة للأزرق عن ورش، مع أن ابن الجزري واضح جدا أنه يجيز هذا، سواء كان ذلك في النشر أو سواء كان ذلك في طيبة النشر. فإذا لو وضعنا المصطلح في محله لارتحنا من كثير من الإشكالات. يأتي الطالب ليتعلم ثم يقول التحريرات هذه مختلفة، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، يعني هل هذا هو كلام ابن الجزري أم كلام من بعد ابن الجزري؟ لا، هو كلام في الغالب كلام من بعد ابن الجزري. هذه كلها استدراكات وليست توضيحات. كنت أقرأ أحد أهل المغرب في المدينة جزاه الله خيرا، فورد علينا قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جاءكم موسى من قبل بالبينات ثم اتخذتم. فيقرأ ليعقوب بالإدغام الكبير، فقرأ بالبينات ثم، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم، نعم أيوة، لقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. فهناك إدغام كبير للبينات ثم، وإدغام صغير التخثم. فقرأ علي الوجه ثم توقف عند التخثم، فقال لي أقرأ التخثم بالإظهار أم بالإدغام؟ فقلت له يجب على ما في التنقيح أن تقرأه بالإظهار، وإذا قرأته عندهم بالإدغام فقد خرجت عن الصواب، ويجب عند الشيخ الخليجي أن تقرأه بالإدغام، وإذا قرأته بالإظهار فقد خرجت عن الطريق الصواب. فقلت ماذا أفعل؟ ضحك كذا وقال ماذا أفعل إذن؟ قلت اقرأ بإطلاق. ابن الجزري لم يقيد في هذا شيء، هذا يبين لنا كيف أن هذه التحريرات تتعارض لدرجة تصل إلى يعني التناقض، تصل إلى التناقض. لو سميناها استدراكات مستدركات لكان هذا الأمر مفهوم، كان مفهوما. أما أن احنا نضعها كلها كأنها تحت معنى التوضيح فهذا يحصل خلط، يحصل فيه خلط كبير. فإذا هذه الفكرة التي أريد أن أقدمها أو أهم فكرة الآن يعني أحببت أن أوضحها. ننتقل للنقطة الثانية وهي مسألة إثبات وجود هذه المشكلة. وقد اعتمدت في هذا على مسألتين بعد، بارك الله فيك الأخ. أولا ما قام به الشيخ عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله ثم يعني نفذه عمليا عندنا في الأزهر. الشيخ عبد الفتاح القاضي بعد أن يعني ألف في القراءات وفي التحريرات وتكلم في هذه الباب كثيرا، وصل إلى قناعة أن هذه التحريرات ليست على الصواب، وطالب باطراحها، طالب أن هذه التحريرات تطرح. وكما عندكم الآن على الشاشة تقرأون كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي أنه يقول هذه التحريرات كلها يعني فيها التعارض وفيها اختلاف وفيها كذا، وهذا يجيز وهذا يمنع وكذا. فبنى على ذلك منع التحريرات عمليا عندنا في المعاهد الأزهرية، وأصبح إلى الآن لا تحريرات، سواء كان للشاطبي أو للدرة أو الشاطبية أو للدرة أو للطيبة، في المعاهد الأزهرية عندنا في مصر الآن لا تحريرات، وهذا كان بقرار رسمي طبعا في الأزهر، ووافقه عليه بعض العلماء. فالشيخ عبد الفتاح وصل لهذا بعد دراسة طويلة، وأنتم تعلمون طبعا يعني ترجمة الشيخ عبد الفتاح وكيف أنه قضى حياة طويلة في تعليم القراءات والتأليف فيها. وإثبات المشكلة، إثبات المشكلة أيضا أوضحته يعني تجربتي الشخصية، الصفحة التي بعد ذلك. الحقيقة أنا قرأت الطيبة بمضمن تنقيح فتح الكريم على فضيلة الشيخ أحمد مصطفى أبو حسن، وكنت ألتزم بما فيها، ثم بدأت أبحث عن أدلة هذه التحريرات، ومع البحث كنت أجد بعض الأخطاء، وكان هذا يعني طبعا يعني شيئا طبيعيا لكل منا يخطئ يعني، ولكن عندما استزدت في البحث وجدت أن هذه الأخطاء كثيرة جدا، فبدأت أبحث عن المنهج الذي بنى عليه الشيخ الأزميلي والشيخ المتولي هذه التحريرات، واتضح لي أنهم يعني بنوا التحريرات على كتب كانت لديهم، أما الكتب التي لم تكن لديهم وكانت لدى ابن الجزري فيقولون يعني أن هذا يعني لا يتعرضون له، إذا وجدوا كلام ابن الجزري في النشر بما في هذه الكتب تكلموا، وإلا منعوا الأوجه. فوجدت أنهم يمنعون كثيرا من الأوجه نتيجة غياب هذه الكتب عنهم، وضربت لذلك مثلا، قلت لو أن يعني مهندسا بارعا من أبرع أهل الهندسة أتينا له بجزء أو بثلثي مواد البناء لبناية أو لعمارة، وقلنا له ابني هذه العمارة بهذه المواد بالضبط كما ترى البناية هذه، ابني لنا بهذه المواد، وأعطيناه ثلثي مواد البناء، لرفض. هذا هو ما وقع، الذي وقع أن الشيخ الأزميري عليه رحمة الله لم يكن عنده حول ثلث كتب النشر، لم تكن لديه، فبالتالي بنى هذه التحريرات على ما عنده من الكتب، فمنع أوجها كثيرة جدا من الطيبة. فنستطيع أن نقول أن الطيبة في مستدرك الأزميري هي اختيار له، اختيار له من الطيبة، وليست كل الطيبة، وهذا إن شاء الله سيزيد وضوحا مع وجود الكتب الأخرى التي لم نصل إليها إلى الآن، يعني تعتبر ما زالت يعني يبحث عنها أو تحت جاري البحث عنها. فإذا الذي اتضح لي جعلني أنتقل للقراءة على منهج المدرسة الأخرى المشهورة، مدرسة المنصوري والخليجي، وقرأت من خلال هذا كثيرا من الأوجه التي يمنعها المدرسة الأولى. فإذا المشكلة قد لمستها بنفسي، إذن إثبات المشكلة واحد من كلام الشيخ الفتاح، ثانيا من كلام من دراستي الشخصية التي قد استمرت عدة سنوات. بعد ذلك ما أسباب المشكلة؟ أيها اللوحة اللي بعده بارك الله فيه. اللي أرى من أسباب المشكلة هو للأسف أن القراء الذين تعرضوا للتحريرات بعضهم لم يلتزم قاعدة واحدة، فمثلا من أشهر الكلام عندهم أنهم يقولون إيه هذا خروج عن الطريق فلا يقرأ به، ثم يأتوا في مواضع أخرى ويقولون إيه هذا خروج عن الطريق ولكن من زيادة القصيد فيقرأ به، ويجوا في مواضع أخرى كما هو عندكم كما تقرؤون، يجوا في موضع آخر أصلا الشاطبي لم يضمن وجها معينا في شاطبيته فيطالبون الشاطبي بإدراجه لأنه صح من الطيبة. إذن ففي تناقض في القواعد، التقعيد نفسه فيه تناقض، أحيانا يمنعون الخروج عن الطريق، وأحيانا يجيزون الخروج عن الطريق، وأحيانا يطالبون صاحب المؤلف بالخروج عن الطريق، هذا تناقض، وللأسف هذا واقع. وضربت أمثلة عندكم على وموجود طبعا في البحث حتى الوقت يعني يكون كافيا للتوضيح. المسألة الثانية، ما سبب المشكلة الثانية؟ سبب المشكلة الأولى عدم حسن التقعيد وعدم حسن التأصيل، أن أنا ألتزم قاعدة واحدة. مثلا المالكية عندهم مرسل حجة، إذن فهو حجة في جميع الأوقات، ما يجي فقط يقول المرسل حجة وفي وقت آخر المرسل ليس بحجة، ما يصلح هذا، لابد أن يلتزم قاعدة واحدة. وهكذا، فإذا قلنا الخروج على الطريق لا يجوز، إذن لا خروج على الطريق، إذن امنع مد البدل لورش من الشاطبي، لأن هذا من طريق الداني كما تقولون، والداني ألف مؤلفات في منع مد البدل، فلماذا تجيزون أن نقرأ بمد البدل لورش من الشاطبية ثم تمنعون أشياء أخرى أصغر، مع أن مد البدل يتكرر كثيرا؟ فإذا إثبات المشكلة كما ذكرنا، أسباب المشكلة، السبب الأول هو تناقض القواعد، السبب الثاني هو عدم التأمل في مسألة الاختيار عند القراء. القراء قد يقرأ على عدة مشايخ ثم يؤلف مؤلفا ويسنده من طريق معين، ولكنه يختار من الطرق التي قرأ بها، وهو مقرر عند القراء جميعا أنهم لا يقرؤون إلا بما قرأوا، لا يقرؤون إلا بما قرأوا. فإذا الشاطبي خرج عن طريقه فقد قرأ بما خرج به عن طريقه، هذا بلا شك معروف عندهم، ونفس الإمام الجزري نص على ذلك في كتبه. فإذا السبب الآخر هو إهمال مسألة الاختيار في القراءات، مع أن الاختيار في القراءات كان عند السلف مقررا، اختيار خلف، اختيار الكسائي، اختيار ورشي في قراءة محياي بفتح الياء مع أنه لم يقرأ على نافع إلا بالسكون، اختيار حفص بقراءة ضعف وضعف بضم الضاد مع أنها عن عاصم ليست إلا بالفتح، كل اختيارات مقررة وقبلها السلف. فإهمال، لماذا نرضى باختيار ورش ونرفض اختيار الشاطبي؟ لماذا نرضى باختيار حفص ونرفض اختيار ابن الجزري؟ فعدم الانتباه لمسألة جواز الاختيار في القراءات هو السبب الثاني لوقوع الاختلافات، أحيانا يقدرون أخذ الاختيار وأحيانا يمنعون. آخر مسألة معنا بارك الله فيكم، وهي مسألة الحلول التي اقترحها أو وجدتها في سلوك القراء. أول حل هو اللوح الثاني، حل التغافل، وهو الذي يعني يسود. كلنا نقول تحريرات الشاطبية تحريرات الطيبة، ويظن الكثير أنها شيء واحد، والحقيقة أنها مختلفة اختلاف بين كثير. التحريرات الطيبة كمثال، بعض التحريرات تجيز مئات الأوجه التي تمنعها التحريرات الأخرى، مئات الأوجه التي تمنعها التحريرات الأخرى. فحي التغافل كما ورد عن بعض القراء كما سمعت يقول اقرأ بأي تحريرات، المهم لألا تقرأ إلا بتحريرات، فخلاص نسكت على ذلك. ولكن هل حي التغافل هذا يصلح للجميع؟ الحقيقة أنه لا يصلح أبدا للمحققين. يعني الأخ هذا الذي قرأ علي الآية كما ذكرته، كيف نقول له يظهر أم أدغم؟ يقول يتبين هو فعلا يدغم ولا يظهر، ولا يدغم ويظهر في نفس الوقت. فهذا الحل يعني لا يصلح لجميع الأحوال. الحل الثاني الوحي بعد ورق الله فيكم، حل الإطراح، وهو من كلام أيضا الشيخ القاضي. الشيخ القاضي الحل هذا، قال الشيخ القاضي في كتاب أبحاث طلب بإطراح كل هذه التحريرات، طلب أن كل التحريرات هذه تلغى. ويعني سمعنا أن الشيخ رجع عن هذا الكلام في آخر حياته، ولكن الواقع تأكدنا بإسناد صحيح قريبا من حوالي شهر أنه كان يقرأ بدون تحريرات حتى وفاته عليه رحمة الله، وهذا هو اللائق به. يعني بعد التجربة التي مر بها ورأى هذا التناقض الشديد، فهذا اللائق به كعالم باحث. فحل الإطراح حل ثان، ولكنه أيضا لم يلقى قبولا عند القراء، فما زال القراء مصممين على مسألة التحريرات، لم يلقى قبولا. ثم أنه الحقيقة فيه خطأ علمي، لأني لا يمكن ابن الجزري يمنع وجها في كتاب له لم يذكر ذلك في الطيبة ثم نقرأ بهذا الوجه، لأنه قد منعه، كيف يقرأ من طريقه بغير اختياره؟ فإذا يحتاج تفصيل شوية الإطراح، هذا لا يتم إطراح كل التحريرات. الحل الثالث وهو حل الترجيح، حل الترجيح بين التحريرات المختلفة، وهو الذي يعني يقرره أصحاب مدرسة الإمام الإزميلي عليه رحمة الله، ويقولون إن تحريراته هي أفضل التحريرات وأدق التحريرات، وهذا موجود عندكم في البحث وفي وهذا الحل الترجيح الحقيقة يعني بعد التجربة التي مررت بها اتضح لي أنه يعني فيه خطأ كبير، لأن حل الترجيح هذا يعني يؤدي في النهاية أن احنا بنمنع أوجها كثيرة جدا سيتضح في زماننا وفيما بعد زماننا أن الصواب الإتيان بها. ولي مؤلف صغير في نقد هذا الحل، لعل إن شاء الله من يعني يريده يطلبه من اللجنة إن شاء الله على حسب الأعداد اللي الموجودة، ونرجو ألا يطلبه إلا من يهتم بهذه المسألة. فوضحت فيها كيف أن حل الترجيح هذا يعني لم يكن حلا صوابا. الحل الأخير وهو حل الذي أقترحه ولا أدعي أنه الصواب الوحيد، ولكن أعرضه عليكم لعلكم إن شاء الله توجهونه، وهو حل ضبط الرواية ونسبة كل رواية لمن قالها. فإذا قلنا مثلا الشاطبية، إذن ما في الشاطبية هو الذي يلزم الشاطبي، استدرك عليه فلان، خلاص استدرك عليه فلان، لا نقول هذا للشاطبي ولا نقول هذه تحريرات الشاطبية، نسميها مستدرك فلان، ها؟ والشاطبية ينسب، ولا نقيد ما في ظاهر النظم وما في ظاهر هذه الكتب إلا باليقين، واليقين لا يحدث إلا بأمور منها أولا نص المؤلف نفسه أنه لا يقرأ بهذا الوجه، فإذا كان كلامه يحتمل وجهين ونصه على منع وجه منهما، فإذا هذا يقين يمنعنا من القراءة به. أو نص طلابه أن يأتي طالب لهذا العالم يقول والله كان الشاطبي يقرئنا بإمالة النسل الدوري كما قال السخاوي، إذا فهذا تقييد أيضا من طلابه. أو أن يكون الطريق الذي نقرأ به خاصة نحن المشارقة يمر بعالم العلماء كابن الجزري يمنع وجها معينا من الشاطبية، فنحن نلتزم بهذا من باب الرواية وأن إسنادنا يمر بالإمام ابن الجزري. فإذا لا يقع بذلك لا يقع اليقين إلا بهذه الأمور. وجزاكم الله خيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. شكرا لأستاذ الجليل الشيخ إيهاب فكري على عرضه هذا المتميز، وهو يستحق أن يسمى تحرير التحريرات، فقد أشار إلى تنقيحات وتوضيحات واستدراكات وأعطى حلولا أو عرض حلولا ثم أتى بحل اختاره، ومن أدبه أنه لا يلزم به أحدا، فجزاه الله كل خير. ونتوقف الآن لأداء صلاة العصر ثم نرجع مباشرة دون تأخير، وجزاكم الله خير.